اللهم إنا نثني عليك الخير كله وصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله يرقيكم من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. بسم الله أرقيكم من حسد شديد وعيون. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ماكول ومشروب ومدفون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أخرجها يا ربنا من الجسد واحلل عقدها يا ربنا وكن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. نسألك شفاء وعافية لهم أجمعين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب يا ربنا بأس الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة. اللهم أذهب يا ربنا بأس الحسد والعيون. اللهم أخرجها من الجسد. اللهم احلل عقدها يا ربنا في الرأس وفي الظهر وفي البطن وفي سائر الجسد. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم رب الناس اللهم إنا نسألك يا قادر يا مقتدر يا قدير نسألك شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين من السحر والحسد والعيون يا رب العالمين اللهم رب الناس أذهب البأس يا ربنا أذهب يا ربنا بأس عيون نظرت لامة حارة أبرد يا ربنا عيونا نظرت حارة يا نار كوني بردا وسلاما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفهم أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي اللهم رب الناس أذهب يا ربنا بأس السحر أذهب يا ربنا بأس الحسد أذهب يا ربنا بأس العين والعقد أذهب يا ربنا بأس ساكن في الجسد أذهب يا ربنا بأس نفس حاقدة حاسدة كائدة ماكرة اللهم رب الناس أذهب يا ربنا البأس في الرأس وفي القفا وفي الظهر أذهب يا ربنا بأسا في القلب وفي الصدر وفي البطن أذهب يا ربنا بأسا آلم وأوجع أذهب يا ربنا بأسا من السحر والعين والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم رب الناس أذهب البأس واشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم إنا نسألك يا ربنا يا كبير يا عظيم نسألك لسحر عظيم أن تبطله نسألك لحسد عظيم أن تذيبه نسألك يا ربنا لحسد عظيم أن تذيبه نسألك يا ربنا لأثر عيون أن تزيلها يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب الناس أذهب البأس واشفهم أجمعين أنت الشافي واكفهم أجمعين أنت الكافي واحفظهم أجمعين أنت غير الحافظين اللهم رب الناس أذهب البأس يا ربنا اللهم رب الناس أذهب البأس واشفهم أجمعين أنت الشافي وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم رب الناس أذهب البأس واشفهم يا ربنا شفاء للرأس شفاء للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب اللهم رب الناس أذهب البأس يا ربنا أذهب يا ربنا بأسا في الرأس قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا من أثر العيون والحسد والأسهار. اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب يا ربنا باسا في القفا وفي الظهر، في القفا وفي الظهر مربوطا ومعقودا، تشبث بالجسد، ربط بالعمود الفقري، ربط في الفقرات وفي العضلات. اللهم رب الناس أذهب الباس يا مولانا، أذهب يا ربنا باسا في الظهر، في الظهر، في الظهر قويا عظيما شديدا، في الرأس وفي الظهر مربوطا ومعقودا متصلا ببعض، في الرأس وفي القفا وفي الظهر وفي البطن. اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب يا ربنا باس الأسحار والعيون والحسد الشديد، أذهب يا ربنا بأسا على الروح، على الروح الطيبة، على الروح الزكية النقية. اللهم رب الناس أذهب الباس، واشفهم أنت الشافي، واكفهم أنت الكافي. اللهم رب الناس أذهب يا ربنا بأس حسد، بأس حسد شديد من حاسد وحاسدة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الصديق ومن العدو، من القريب ومن البعيد، ومن الإنس والجان. اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب يا ربنا بأس العيون، أذهب يا ربنا بأس عيون نظرت لامة حارة قاتلة ممرضة، ما برك صاحبها حسدا وحقدا إعجابا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لهم فيما حسدوا عليه ونظروا عليه وأصابتهم العيون عليه، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم أذهب البأس العظيم الشديد القوي القديم. اللهم أذهب يا ربنا بأسا يتجدد ما بين الحين والآخر. اللهم أذهب يا ربنا بأسا على الروح، على الروح الطيبة الذكية، على الروح وعلى الجسد، على الروح وعلى الجسد. اللهم أذهب يا ربنا بأسا على الروح والجسد، أذهب يا ربنا بأسا على الروح والجسد، يؤثر على الصحة والعافية، يؤثر على البدن، يؤثر على المفاصل، يؤثر على العظام والعضلات، يؤثر على العظام والعضلات، يؤثر على الرأس وسائر الجسد. اللهم ابطل يا ربنا أثره، واحلل يا ربنا عقده، واخرج يا ربنا مؤثره. اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب يا ربنا بأسا في البطن، في البطن، في البطن تجمد وتخمر مربوطا ومعقودا. اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب الباس واشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب يا ربنا الباس، أذهب يا ربنا البأسا في القلب، في القلب على الخوف والرهبة والرعب، في القلب على الخفقان، في القلب في القلب اذهب يا ربنا الباس اذهب يا ربنا بأسا في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب على الخوف والرهبة والرعب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر في الصدر في الصدر في الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. اللهم رب الناس اذهب الباس اذهب الباس اذهب الباس اذهب البأس يا رب الناس. اللهم رب الناس اذهب البأس اللهم رب الناس اللهم رب الناس اذهب البأس اذهب يا ربنا بأسا في البطن واسفله اذهب يا ربنا بأسا في الراس وعلى مراكز الاحساس. اللهم رب الناس اذهب الباس اذهب يا ربنا بأسا في القفا وفي الصدر في القفا وفي الصدر في القفا وفي الصدر في الظهر وفي الصدر في الظهر وفي الصدر مربوطا معقودا متشابكا. اللهم اذهب يا ربنا بأس عين نظرت من الخلف خرجت من الصدر اللهم اذهب يا ربنا اثر عين نظرت من الأمام خرجت من الظهر اللهم اذهب يا ربنا بأس نظرة نظرة نظرة حارة لامة اللهم اذهب يا ربنا بأس نظرة اللهم اذهب يا ربنا بأس نظرة اللهم اذهب يا ربنا بأس نظرة اللهم اذهب يا ربنا بأس نظرة نظرة نظرة وعين لامة وعين خارقة فرقت الجسد فرقت الجسد. اللهم رب الناس اذهب الباس اذهب يا ربنا باس عين اذهب يا ربنا باس عين عين عين عين نظرت فاثرت نظرت فاثرت نظرت فاثرت اذهب يا ربنا باس عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية اذهب يا ربنا باس عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين من الجيران والأقارب من الجيران والأقارب من الجيران والأقارب وممن نعرفهم وممن ننكرهم ومن العرب والعجم. اللهم رب الناس اذهب الباس اذهب يا ربنا بأسا شديدا عظيما قويا قديما وجديدا على بأس قديم من بأس الأسحار والعيون والحسد على بأس قديم من بأس الأسحار والحسد والعيون. اللهم رب الناس اذهب البأس اللهم رب الناس اذهب البأس اللهم رب الناس اذهب البأس اللهم رب الناس اذهب البأس واشفهم اجمعين انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اذهب يا ربنا بأسا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن من ماكول ومشروب من اثر حسد وعين دخلت الاحشاء دخلت الاحشاء فاثرت تاثيرا بالغا وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا قوية شديدة عظيمة قديمة وتتجدد بالليل والنهار. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر والحسد والعيون من الروح والجسد ومن البيت ومن أفراد العائلة ومن أفراد العائلة أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حرك يا ربنا ساكنا وأنطق صامتا وفك مربوطا وفك مربوطا في الجسد وخارج الجسد واحلل معقدا في الجسد وخارج الجسد واحلل يا ربنا معقدا في الجسد وخارج الجسد يا ربنا يا واحد يا فرد يا صمد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان في خيوط وفي سبح وخرد وورق أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا ومشموما أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون أبطل أثرها كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم انزعنا في صدورهم وقلوبهم وبطونهم ورؤوسهم وأقفيتهم وظهورهم وعظامهم وعضلاتهم وأيديهم وأرجلهم وأرواحهم وبيوتهم من آثار السحر والحسد والعيون يا ربنا يا عظيم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل ما على الألم والوجع والخوف والفزع أبطل يا ربنا ما على المرض أبطل يا ربنا ما على الشكوى على الروح وعلى سائر الجسد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون احلل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة مثبتة ومغروزة احلل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احللها على الروح احللها على الدماغ احللها يا ربنا على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب احللها يا ربنا على القفا والظهر على القفا والظهر وفي الصدر والقلب وفي البطن احللها يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن وأسفل وفي اليدين والرجلين احلل هذه العقد ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا يا عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة